أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافات بينهما. نعم، يعني هنا نبه إلى مسألة أخطأ فيها بعض المفسرين، قال أي من تحت أشجارها، يعني ليس من تحت الجنة، فالأنهار لا تجري من تحت الجنة، وإنما هي تجري دون شق. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر، قال أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري لم يشق شقا، يعني ليس له شق يحفر في في في الأرض. ولذلك بعض الأحاديث جاءت في هذا الباب موضوعة وهي كثيرة، في أن الله شق 70 ذراعا أو نحو ذلك من الألفاظ، ولا يصح في ذلك. فالمقصود أنها تجري، لم يشق الله سبحانه وتعالى لها شقا، وهي تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومن تحت غرفها. وهذا بلا شك أنه من النعيم، من النعيم المقيم. إذا كان الإنسان يلتمس هذا في الدنيا، كيف بالجنة التي ليس فيها من تشابه أو ليس فيها من الأسماء إلا مجرد تشابه في اللفظ ليس في الحقائق، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقوله اللؤلؤ المجوف، قوله كذلك حصباؤها اللؤلؤ، هذه كلها صحت بها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس، وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم. نعم، يعني أتوا به متشابها، يعني يشتبه في اللون والمرأة، أي في الشكل والمظهر ليس في الحقيقة. وهذا دليل على التنعم، فإنه لا يكرر عليهم شيء من جنسه، من جنس الطعام ونحو ذلك، وإنما يكون من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم أنه يأتيهم الطعام، يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي جاءنا بالأمس، ولكن له طعم آخر. وهذا جاء عن أبي العالية وجاء عن الضحاك وعن غيرهم من السلف. نعم. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس مطهرة من القذر والأذى، وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. نعم، والصواب أن يقال مطهرة في الخلق ومطهرة في الخلق، مطهرة في الخلق من الأذى والحيض وغير ذلك، ومطهرة في الخلق أو في عفوا في الخلق من حيث الأذى والحيض، ومطهرة في الخلق من حيث أنهم لا يتكلمون بالكلام البذيء ولا يعرفون الغيبة ولا نحو ذلك، كما جاء عن بعض المفسرين. نعم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. نعم. هذا طبعا فيه رد عن المعتزلة الذين يقولون بأن النار تفنى وأن الجنة تفنى، وهذا لا شك أنه مخالف للنعيم المقيم الذي ذكره الله جل وعلا في كثير من الآيات. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. نعم. ثم ذكر بعد ذلك هذا المثل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذكر الله جل وعلا هنا أنه لا يستحيي في ضرب هذا المثل، والحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحي، كما جاء في الحديث: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وصفة الحياء صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فما المقصود بما هنا؟ قال: أراد بها التقليل، يعني أن يضرب ولو مثالا يسيرا. وهذا من الوجه قال به كثير من المحققين من أهل العلم، فتكون بعوضة منصوبة على البدل، أي بدلا من كلمة ما. وهذا البدل إيش يكون؟ أي أنواعه، يكون بدل بعض من كل، إن هنا مثل بالقليل. فقال: كما تقول لأضربن ضربا ما، أي ولو ضربا يسيرا. المهم سيتحقق اسم الضرب، سيتحقق اسم الضرب. قال: واختار ابن جرير أن ما موصولة، إلى آخر كلامه. نعم. وقوله فما فوقها فيه قولان: أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا اختيار ابن جرير، وهو قول ابن عباس وقتادة كذلك. يعني هنا قال فما فوقها، اللي قال فما فوقها يعني ما دونها، كيف يكون المعنى؟ المعنى إن الله عز وجل يضرب بالمثل اليسير، فما فوقها أي فما فوقها في اليسر في القلة، وليس فما فوقها في الكبر. وهذا على القول الأول. وعلى القول الثاني فما فوقها أي فما أكبر منها، فما أكبر منها. ابن قتيبة الدينوري رحمه الله يقول أن فوق من الألفاظ الأضداد، فيراد بها فوق يعني أصغر، ويراد بها أكبر. قال: مثل ذلك الوراء. فقال: الوراء، تطلق العرب كلمة الوراء وتريد به الأمام الذي قدام والخلف. وقالوا: مثل ذلك كلمة أسررت الشيء. فقالوا: أسررت الشيء أخفيته وأعلنته. فهي من عبارات الأضداد، يعني يراد بها أو قد تطلق فيراد بها لفظها الظاهر ويراد بها ضدها. وهذه من استعمالات اللغة، أما يقولون إن الرجل سليم يريدون به إيش؟ مريض، يكون إما من باب التفاؤل أو نحو ذلك، فيكون المعنى على المعنى الأول، أي أصغر من إن الله يضرب ماء مثلا ماء بعوضة فما فوقها، يعني فما أقل من البعوضة، أو يكون فما أعلى من البعوضة، وعلى كلا التفسيرين يكون المعنى صحيحا، وهو إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب هذا المثل، سواء كان بعوضة فما فوقها أو بعوضة فما أقل منها. نعم. فأخبر أنه لا يستظهر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: هذه الآية وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، كثير ما يعبر الناس تعبير يخالفها ويقولون هذا أوهن من بيت العنكبوت، أوهن من بيت العنكبوت، والله عز وجل قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا الآية. ثم قال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقد قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذا القول من السلف فيه الحرص على تدبر القرآن، أن ليس المقصود من أن قراءة القرآن فقط الاقتصار على التلاوة، كما ذكرنا سابقا أن هذا نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى بكتابه. التعبد لله يكون بتلاوته، كما جاء في الحديث: بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. التلاوة الصحيحة أو حتى من يتتعتع في القرآن له بذلك الأجر، لكن أيضا التعبد وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، معرفة المعاني وهو التفسير، كذلك الامتثال، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فيتعلموا القرآن ويعملوا به. فليس إذن المقصود من القرآن هو مجرد جريه على الألسن فقط دون عمل به، بل إن هذا وبال على صاحبه. فالسلف كانوا يحاسبون أنفسهم، والله جل وعلا ضرب أمثالا كثيرة كما ذكر هنا المصنف، وذكرنا أن ضرب الأمثال هو أحد الأقسام العشرة التي التي يعني يقسم عليها القرآن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقال هذا العالم قال إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت بكيت على نفسي، إن الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي آيات كثيرة ضرب الله المثل قال ولكن أكثرهم لا يعقلون، لكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثرهم لا يفقهون أي لا يفهمون. فإذا المقصود دائما من المقصود العظيم في النظر للقرآن قضية النظر إلى تفسيره، النظر إلى تفسيره. وعلى هذا أيضا تعليم الأولاد، فإن البعض يقول أنه ينبغي فقط أن يعلم الولد الحفظ، بل ينظر في المعاني التي يتقبلها من هو في مستواه، فلا يعود على قضية المجرد الحفظ دون نظر في المعاني. الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يربون حتى الصغار حتى على حب أبي بكر وعمر كما جاء في بعض الآثار، فيعلمونهم شيء من العلم حتى لا يكون الولد مجرد فقط وعاء لتكرار شيء لا يفقهه. ليس معنى هذا أنه يغاص به في معاني الآيات واختلاف المفسرين ونحو ذلك، وإنما يعطى معنى للآية حتى يفقه ما يقول ويدرك هذه الأمور ويربى على هذا الشيء حتى إذا ما كبر اعتنى بأمر فهم القرآن. والآن ابتعد الناس عن هذا المنهج السلفي الذي كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، وصاروا يتسارعون في قضية حسن الصوت أو ما يسمى بالمقامات، وهي من البدع المحدثة في القراءات، وهذا لا يعرف إلا من أهل الفن والأغاني، فلا يعرف في حتى انشغل الناس بهذا الأمر. وأخبرني أحدهم أن بعض المتسابقين شاركوا في برامج غنائية وشاركوا في برامج قرآنية، هذه من المصائب في هذا الزمان، نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال قتادة أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ابن مسعود وغيره يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. نعم، يعني هنا في قول الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هل هذه متممة لهذا الكلام؟ يعني هذا من قولهم؟ قيل هذا وقيل إنها استئنافية، يعني قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأجابهم الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيكون هذا استئنافا من قول الله سبحانه وتعالى حكاية أو جوابا على قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، وعلى القول الأول أنه تتمة من قولهم على وجه الاستفسار، يعني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فكيف يكون ذلك؟ نعم. ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني نحن سبق معنا الكلام عن الهداية والإضلال ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك خلافا لتقريرات المعتزلة ومن نحى نحوهم، وأن الهداية نعم بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يهدي الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولكن هذا الأمر لا يناقض أن الله جل وعلا جعل للإنسان اختيارا في أن يأخذ بطريق الحق أو يأخذ بطريق الباطل، وأنه سهل له الأمر ويسر له السبيل، فاختار بعضهم الضلال فهؤلاء كتب الله جل وعلا عليهم الإضلال، واختار بعضهم الهداية فوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فمن أراد الهداية وسعى في أسبابها لم يرد الله جل وعلا منه الضلال والانحراف، بخلاف ما قالته المعتزلة وغيرهم من أنه يجب على الله جل وعلا الاختيار الأصلح للعبد واهتداؤه أو هدايته، وأن ما فعل من ضلال فهو من خلق العبد، فهو من خلقه يعني مما خلق، فأثبتوا خالقين، الله جل وعلا يخلق العبد والعبد يخلق فعله، ولا شك أن هذا مناقض لقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. نعم. وما يضل به إلا الفاسقين، قال قتادة هم المنافقون فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسق لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم، يعني الفاسق يشمل الكافر والعاصي. الفسق على قسمين: فسق أكبر مخرج من الملة ومراد به الكفر، وفسق أصغر غير مخرج من الملة والمراد به المعاصي ونحو ذلك من الكبائر. ولذلك الله جل وعلا في هذه الآية قال وما يضل به إلا الفاسقين، المراد به كافرين، وقال في قوله في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني رجل مسلم ووصف بالفسق لأنه فاعل للكبائر، وأطلق أهل العلم لفظة الفاسق على من فعل الكبيرة ومظهرا لها، إن هذا يسمى فاسق لأنه خرج عن الطاعة إلى المعصية، خرج عن الطاعة إلى المعصية. فالواجب أن يبتعد الإنسان عن هذا الأمر حتى لا يعني يقال فيه هذا الحكم الشرعي وحكم الفسق، فترد خبره، ترد شهادته. يعني أذكر من لطائف بعض أهل العلم أنه قال يعني كفى بالفاسق نفورا من الفسق أن يعلم أنه مشبه بالفأرة في أصلها اللغوي في الفسق، يعني يرضى أن يكون في مثل هذا المقام. فالفأرة تسمى فاسقة لأنها تخرج فتفسد وترجع، فكان حال هذا الفاسق كحال هذه الفأرة الذي يعني يخرج فيفعل هذا المنكر ويظهره للناس. فالإنسان عموما ينزه نفسه عن هذه الأبواب. نعم. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد

الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. نعم، وهم خاسرون في الدنيا بمعصية الله سبحانه وتعالى وما أنقصوا أنفسهم في ذلك، وخاسرون في الآخرة بأن لهم النار، والخسارة لهم متضمنة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني عندما نقف عند هذه الآيات فينبغي لنا أن نتربى عليها. هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا عذابهم، ذكر الله جل وعلا أنهم ينقضون عهد الله بمعصيته، فالله جل وعلا خلق العباد لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما ينقض الإنسان هذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا على ذرية بني آدم فينحرف إلى المعصية، ينحرف، يكون عنده من الخسارة بقدر هذا الانحراف، بقدر هذا البعد، ويكون عليه من الخسارة في الآخرة أي في العذاب بقدر أيضا هذه المعصية التي كانت في الدنيا. فالآيات وإن كانت في الكفار سياقها في غير أهل الإيمان، إلا أن أهل الإيمان الذين يعصون الله جل وعلا عندهم من الخسارة بقدر معصيتهم. فمن الخسارة ما تضعف العبد في إيمانه في الدنيا فيخسر إيمانه ويخسر تقواه لله سبحانه وتعالى ثم يعذب بذلك في الآخرة. ومن الخسارة ما قد تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر عياذا بالله، من الإيمان إلى الكفر، فيفارق الدين بفعله لنواقض الإسلام أو بوقوعه في الشرك أو باستهانته في أمر الله واستهزائه بشرع الله ودينه ونحو ذلك من الأمور التي خسرانها عظيم. فالمقصود في ذلك أن الإنسان إذا نظر في مثل هذه الآية ينظر أيضا في حاله وفي مدى تمسكه بعهد الله جل وعلا وميثاقه، في حرصه على إقامة الطاعة أو تطبيق ما أمره الله جل وعلا به وخلقه لأجله، وهي الحكمة العظيمة وهي العبادة. والعبادة ليست مجرد صلاة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فمخالفة المسلم للعبادة هو خسران. العبادة بر الوالدين هذه من العبادة، لأن الله جل وعلا مر بها، صلة الرحم، حق الجار، الإحسان إلى الصغير، إعانة الملهوف، نحو ذلك من العبادات الكثيرة التي ينبغي على المسلم أن لا يخالف فيها، وله من الخسارة بقدر المخالفة. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.